بسم الله الرحمن الرحيم. فالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري: باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له. يعني هذا لما أثناء الاطلاع فقئت عينه، فعينه هذه هدر لأنها عين معتدية. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد. أبو النعمان والله عندنا، نعم. وذكر سيدي هوني أبو اليمان قال تحت الحكم بن نافع وقع في الأرض نسخ أبو النعمان محمد بن فضل، نعم. لا صواب، أبو النعمان محمد بن فضل الذي يقال له عارم ولم يكن عارما. قال حدثنا حماد عن عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس عن أنس أن رجلا طلع في جحر في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه بمشقص أو مشاقص، هذا شك من الراوي، وجعل يختله ليطعنه، يعني أراد أن يطعنه بحيث يفجأه بالطعن لما هذا كان ينظر من مكان ثقب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرى يحك بها رأسه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت به في عينك. أنتم تنتظرني تنتظرني، يعني نعم بمعنى النظر، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من قبل البصر، يعني هو الاستئذان شرع من أجل البصر، وهذا الذي يتبصر في بيوت الناس فهذا معتدي فحقه أن يحاسب. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن دكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة، ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. نعم. باب العاقل. العاقل هي القبيلة التي يعني تعقل الدية. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا مطرف وهو مطرف بن طريف قال سمعت الشعبية وهو عامر بن شراحيل الشعبي قال سمعت أبا جحيفة وهو وهب بن عبد الله السوائي قال سألت عليا: هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ يعني أهل البيت النبوي. وقال مرة: ما ليس عند الناس. يعني من الذي يقول قال مرة؟ كأنه الذي يقول قال مرة صدق يقول عن ابن عيينة وقال مرة. فقال: والذي فلق الحب أي شقها وبرأ النسمة خلق الإنسان، ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتاب الله، يعني تفسير آية يستجد معنى من المعاني، وما في الصحيفة، ما الذي في الصحيفة الذي كتبناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفتاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. أي إن علي قد كتب أشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الحفظ وليس لأجل التأليف والتصنيف، مثل الشيخ يحصل عند الآن دفتر، مثل حسين أخونا حسين لديه دفتر يسجل فيه بعض الأشياء. قد يموت حسين ثم يأتينا أبوه ويجد بنا كراليس يقول: هذه مؤلفات حسين يا ماهر لو ساعدتنا بطباعتها. نقول له: حسين حفظه الله الآن ورحمه الله حينما يموت، حينما كان يكتب ما كتبها لأجل التأليف، إنما كتبها لأجل أن يحفظها لنفسه. وهذا حصلت عندي في العراق، وكان بعض الطلاب يعني يسجلون الكراريس، فمرة شخص جاءني وكان يعني رجل طيب جدا، وسبحان الله حتى هذا الطالب لما ذهبت إلى دفنه، يعني أغلب أهل الرمادي خرجوا في جنازته، وكان رجل صبور صاحب بر، وحتى كان يعني يشكو زوجته ويستفتيني في بعض الأمر، فأنا أداريه. وكان هو لدينا موظف في الكلية، وكان كثيرا ما يأتي عندي، وحتى كان العميد يقول أين فلان، يقول له قال تجدوه عند ماهر، اذهبوا إليه اجلبوه من ماهر. فالشاهد جاءني والده يرحمهم الله تعالى وقال هذه مؤلفات فلان لو طبعتها لنا. قلت له هذه كتبها لنفسه، وليس كل ما يكتبه الإنسان يصلح لأن يطبع، فهي لخصها لنفسه. فعزنا بطالب حينما كتب، وكذا بعض السلف من الصحابة التابعين كتبوا أشياء لأجل أن يحفظوها. باب جنين المرأة، أي دية الجنين. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو الإمام الجليل مالك بن أنس جزاك الله خير الجزاء حا، وحدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس. اللهم ارزقنا حياة السعداء، لعلنا كلما مر عندنا حاء ندعو بهذا الدعاء. قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، ولذلك هذا الرحم سمي رحم من الرحمة، يعني في هذا الماء مثل الزئبق سبحان الله، يحفظ الإنسان عند حركة الأم. وأيضا هذه الظلمات الثلاث وغيرها، وأيضا هو منكوس يعني القياس أنه يسقط، لكن الله سبحانه وتعالى يحفظه، لكن لما يحصل فشيء مثل الرمي يسقط الجنين. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد أو أمة، يعني بدل الدية الكاملة غرة عبد أو أمة بسبب الجنين. ولكن هذا من يعني التشريع في هذا حفظ لمن؟ حفظ للجنين. فربنا جل جلاله حمل إنسان أثناء وجوده على الأرض وقبل أن يوجد على هذه الأرض الفانية. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد قال حدثنا هشام عن أبيه. لمن يرث هذه الغرة؟ يرثه ورثته، يعني من تركنا؟ ترك أم وأب وأخوة مثلا وهكذا، يعني كأنه موجود. نعم وهكذا. نعم. عن المغيرة ابن شعبة عن عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة، يعني هذه هو إلقاء المرأة ولدها ميتة، شوف مثل الملص. فقال المغيرة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد أو أمة. نعم، يعني هذا يعطى إما عبد مملوك أو جارية. فشهد محمد بن بسلمة وهو الخزرج البدري أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به، أي حضره، فهذا ثابت في قضائه وهديه. بسم الله. الحمد لله. حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام، شوف هذا شهد، وإحنا لما يأتينا أحد الصحابي ويأتينا أحد الصحابي آخر يسمى شاهد، فهو يشهد له بالقوة. عن هشام وهو بن عروة عن أبيه أن عمر نشد الناس من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى السقط، طبعا يقال السقط أو السقط أو السقط، يعني هو مثلث. فقال المغيرة أنا سمعته قضى فيه بغرة عبد أو أنا. نعم. فهذا المغيرة من شعبة قاله لعمر، قال ائت من يشهد معك على هذا. هذه القصة الثانية التي يطلب بها عمر بن الخطاب الشهادة. فقال محمد بن مسلم أنا أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، أي مثل ما شهد به المغيرة. حدثنا محمد بن عبد الله وهو الأنصار المسندي قال حدثنا محمد بن سابق وهو الفارس البغدادي قال حدثنا زائدة وهو ابن قدامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع المغيرة بن شعبة يحدث عن عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة مثله، أي مثل الحديث السابق. والإملاص قلنا هو السقط، مثل الشيء الذي ينملص من مكانه. باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد، أي دية المرأة المقتولة. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها، العصبة هي القبيلة. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر قتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى أن نية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى لية المرأة على عاقلتها، على عاقلتها، يعني ليسوا على عاقلتها، على زوجها أو أهل زوجها يعني. لا لا لا, لا قبيلتها هي عصبتها الذين يرثونها، لا قبيلتها لا لا على عقلتها، الدية الدية على العاقلة، على عقلة ذكر أن العقلة على عصبتها، على العصب الذين يرثونها، نعم أم على القبيلة هذه، وهي هاي القاتلة على عصبتها، هم سيدفعون الثلث والثلث أنت تدفعه القبيلة هكذا، واضح؟ يعني القاتل يدفع الثلث والثلثين يعني أعمامه نعم نعم على كل حال القاتل الذي يقتل هكذا يدفع هو الثلث والثلثين على العاقلة ليس فقط على العصبة، لأن العصبة لا يتحملون هذا الشيء، هي لما جزئت حتى على العاقلة جزئت بكم سنة، بثلاث سنوات، فالعصبة لا تتحمل هذا وقد لا يجد عندهم هذا الشيء. نعم قتل العمد هو بالحمل العمد نعم، يعني هذا القصاص الثابت بالخطأ باعتبار أنه هو الخطأ، فجاء الشريعة بالترفيق، بس هذا قتل العمد لا تعقد العاصر العاقل إلا إذا أراد أن يتبرع من باب التبرع، وإلا عليه هو فقط. نعم، ويعني التجديد في هذا من أجل أن الناس لا يتعمدوا بالقتل، ونشاهدنا أشياء بعض الناس يعني أمر تافه لأجل طير يقتل، فهذا لما القاتل عمد يعان كأنه قد أعين على القتل. نعم، لكن بالخطأ مثل السياقة وغير السياقة أو الصيد ونحوه وهكذا. بسم الله، هو قال أن ميراثها لبنيها وزوجها، ميراثها لبنيها مطالب وزوجها، نعم، وأن العقل على عصبتها. نعم، يعني العقل يعني موصل للعصر، يعني العصبي العصبي قصدي أن الذين يكونها بالعصبي، لا لا لا، المقصود هنا على عصبتها. شوف أنت ليش البخاري جيد بشر هذا بحيث البيل العصبة، يحتم أنه عصبة الميت الذين يرثونه بالتعصيب البنوة والأبو والأخوة والعمون، لما شوف بعدها قال وقضى دية المرأة على عاقلتها، فما ورد من استشكال في الرواية السابقة حله بالرواية الثانية. مر عندنا اليوم في صحيح مسلم أيضا يعني في مسألة يعني الموت والقتل، يعني قد يفهم أن المنتحر يخلد في النار، وساق رواية هذا الشيخ صلى الله عليه وسلم قال اللهم ولي يديه فاغفر فختم بهم، فهنا هذا فيه إشكال ساق بعده هذا حتى يدفع إشكال. باب من استعار عبدا أو صبيا. ويذكر أن أم سلمة بعثت إلى معلم الكتاب ابعث إلي غلمانا ينقشون صوفا ولا تبعث إلي حرا. حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز عن أنس بن مالك قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس، معنى كيس أي فطن، فليخدمك. قال فخدمته في الحضر والسفر هنيئا له، فوالله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما نعم لما لم تصنع هذا هكذا. وهذا يدل على عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم. الآن قد ترسل ولدك على مسألة بسيطة يتأوه ويتأوف وفيها إحسان للغير مثلا. ولكن التوفيق بالكرم أن الإنسان يكون كريما بادرا للفضل مع الآخرين. باب المعدن جبار والبئر جبار. سيدي الحديث السابق سيدي هل لم ترجم بموافقة هذا الكتاب كتاب ديار يعني؟ نعم نعم له موافقة يعني باعتبار أنه لو استعار شيء وحصل فيه شيء يعني هل يعني هل يضمن أم لا يضمن؟ فلا يضمن الإنسان إلا بالتعدي. يعني أنت لا تريد أن تبني بناء وجئت بالشيء وأتيت به العام سقط ومات، لن تحاسب، لا تحاسب إلا أنت كنت مقصر في هذا الشيء، لا يتحمل هذا الشيء. نعم. باب المعدن جبار والبئر جبار. يعني أنت لو فرضنا عندك بئر في أرضك وهذا محوط، جاء إنسان سقط، أنت لا تحاسب. لكن لو فرضنا أن جئت بطريق عام فتحت بئر وما حوطته، جاء إنسان سقط به، تحاسب على هذا. ومعنى جبار أي يعني هذر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار. يعني فسحت انت لو فرض عندك دابة والدابة في أرضك وجاء إنسان دخلها ورفسته ثلاثة حاسب، لكن انت لو فرضنا قصرت فيها هذه الدابة جعلتها في مكان ممنوع أن تأتي بهذا المكان تحاسب عليها هنا. والمعدن جبار، على فرض أنت أتيت بحفرية وعمال يحفرون وإنسان سقط أو تأذى وأنت لم تكن مقصرا. وفي الرشاد الخمس، لو فرضنا أنت الآن تحفر وجدت 10,000 ليرة تعود إلى قبل الإسلام، فهذه تدفع منها 20%. أما إذا وجدتها عليه الخصم العثماني فهذه حكمها حكم اللقطاء. نعم. باب العجماء جبار، أفردها بترجمة. نعم. لما فيها من التفاريع الزائدة عن البئر والمعدن. وقال ابن سيرين وهو محمد بن سيرين كانوا لا يضمنون من النفحة ويضمنون من رد العنان. طبعا المقصود بكانه المقصود بها العلماء. نفحة ضربة الداء الصادرة، مطلوب الصادرة من الداء بالنسبة. جيد. ورد العنان. جيد. وقال حماد لا يضمن من النفخة، هذا اللي هو حماد بن أبي سليمان الصوار. نعم الفقيه. النفحة. نعم. لا يضمن من النفحة إلا أن ينفخ. أن ينقص إنسان الدابة، يعني لو فرضنا هو مثل لعب بها فصنعها. نعم سندها. وقال شريح سبحان الله بعض الدواب يعني هي مروضة على فت شيء. لما كنا في أبانت وأراد أن نصور في مكان حتى ألقي كلمة في سواعد الإخاء، وكان يعني فرسوا علي إنسان، وأنا مرت بجوار الفرس حتى أصعد، يعني بيني وبين الفرس مترين يعني حتى أصعد، فوقع في نفسي أن أحرك الفرس حتى يسقط هذا الإنسان، يعني خاطرة وأنا لا أفعلها. فلما قرب سبحان الله هو الفرس يعني استخدم ذيله وأشار علي بهم، فعني لديهم يعني خيل قد روضت ترويضا جيدا حتى لا يعني تأذى منها الناس. فهنا قال إلا أن ينحس إنسان الدابة، شوف هي ربما من النحاسة باعتبار أنه قد النخس أو النحس حاء وليست خاء. خاء نعم من النخس. جيد. نعم. وقال شريح لا تضمن ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها. وقال الحكم حماد إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر بمعنى تسقط، فتخر لا شيء عليه أي على المكاري. وقال الشعبي إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت، إذا أتعبها وآذاها باعتبار قد أساء تحميلها، وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن، لكن خلفها ولم يؤذي الدابة لا يضمن، يعني على حسب تقصيره من عدم تقصير، باعتبار أن يده يد أمانة وليست يد ضمان إلا بالتقصير. حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محمد بن سياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء عقلها جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي الرجال الخمس. باب إثم من قتل ذميا بغير جرم، عياذا بالله. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن سياد قال حدثنا الحسن وهو ابن عمرو الفقيمي قال حدثنا مجاهد وهو ابن جبر المكي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهدة، ومعاهدة بالروايتين باعتبار معاهدة هي عاهدة، ومعاهدة باعتبار عاهدها الإمام أو نائبهم، من قتل نفسا معاهدة لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. باب لا يقتل المسلم بالكافر. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا مطرف قال سمعت الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي قال سمعت أبا جحيفة وهو وهب بن عبد الله السوائي قال سألت عليا: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ قال: العقل وفكاك الأسير، أي إطلاقه، وأن لا يقتل مسلم بكافر. قال حج على الحنفية القائلين بأن المسلم يقتل بالكافر. باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب فما الحكم في هذا؟ رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروا بين الأنبياء، يعني لا تقولوا النبي فلان أفضل من النبي فلان، لأن هذا قد يثير الضغينة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه، فقال: يا محمد، إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم في وجهي. قال: ادعوه، أي نادوه، فدعوه. قال: لما لطمت وجهه؟ قال: يا رسول الله، إني مررت باليهود فسمعته يقول: والذي اصطفى موسى على البشر. قال: فقلت: أعلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني اصطفي على محمد؟ فأخذتني غضبة فلطمت. فطبعا يعني يعتذر بأنه قد أخذته غضبة. قال: لا تخيروني بين الأنبياء، وهذا لا شك أنه سلم هو أفضل الأنبياء، لكن هذا من تواضعه وأراد أن يزرع في قلوبهم عدم العصبية. ثم بين فإن وأراد أن يبين مكانة موسى عليه السلام، لا أن موسى خير من نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور. وهذا فيها ملمح جدا على أن ما يعذب به الإنسان بالدنيا مما يخفف عنه، وهذه الصعقة يعني بعد البعث تكون ثمة صعقة يصعق فيها الناس، وهذا يدلك على أهوال يوم القيامة وشدة البعث. هذا الباب يعني من الأبواب المهمة جدا، هذا الباب الآتي الذي وقع فيه الناس في العراق وفي الشام وفي أفغانستان وفي غيرها، حينما يحكمون على الإنسان بالردة فيقتلونه، ولا بد من استثابة المرتدين. والبخاري بوى كتاب استثابة المعاندين، يعني لا بد من الاستثابة قبل أن يحكم عليه بالقتل إذا مكن منه. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب استثابة المعاندين والمرتدين، يعني هذا ارتد عن دينه وعاد وعاند بحيث لا يعود إلى الإسلام، وقتاله يعني كيف يقاتلون ومتى يقاتلون، لا يقاتلون إلا أن يستتابوا، ولا يقتل المرتد حتى يستتاب، فإن عاد إلى الإسلام وإلا قتل، هذا هو الراجح من قوله العلماء. يقول إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة، وهذا من جودة البخاري باعتبار هذا الذي ارتد وأشرك بالله إثمه عظيم كبير جدا. وقال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. إذن هنا قول لقمان نسبه البخاري لله تعالى باعتبار أن الله قد نقله عن لقمان فينسب، ويحق لنا أن نقول قال لقمان إن الشرك لظلم عظيم، ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، طبعا تمام الآية أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وهذا حقيقة يعمل ما حظيم جدا على الإنسان لما يكون على الاستقامة ينال الأمن في الدنيا والآخرة. مثل المؤمن، المؤمن لأنه آمن على دمه وعرضه وماله بسبب إيمانه، يقول شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا بالعموم بجميع الظلم، ولا يستطيع الإنسان أن يكون نقيا من الظلم. مثل التجويد، هل يوجد قارئ يأتي بأحكام التجويد 100%؟ يستحيل. فهذا أيضا الإنسان لا يستطيع، ويقال سددوا وقاربوا، ثاني يسدد لكن لن يستطيع أن يأتي بالسلام في كل شيء، يقارب الإنسان. وهذا فيها ملمح مهم جدا أن الإنسان دائما يكون فيه نقص حتى يظهر التواضع لله تعالى. فقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذلك، يعني ليس المقصود بهذا الظلم اللي هو أن يضع الإنسان يعني يقصر في حق نفسه، إنه ليس بذلك، ألا تسمعون إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. تشوف كيف نفعك البخاري، نفعك بالتبويب ونفعك بالحديث الأول في كيف تنسب النصوص التي في القرآن. حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا بشر بن المفضل، هو بشر بن المفضل باللاحق المتوفى عام 87 و100، قال حدثنا الجريري وهو سعيد بن إياس الجريري اليشكري حا وحدثنا قيس بن حفص حا، نسأل الله أن يحيينا حياة السعداء. وحدثنا قيس بن حفص قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي، نعم حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، هو إسماعيل بن إبراهيم بن نقسم يقال له ابن علي، قال أخبرنا سعيد الجريري وهذا السابق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر وهو يعني عن أبيه اللي هو أبو بكر نفيع بن الحارث بن كلدة طبيب العرب، أمه اسمها سمية، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله والعياذ بالله، وعقوق الوالدين باعتبار أن حق الوالدين يأتي بعد حق الله، والشهادة تزول لما يشهد إنسان شهادة حتى يبطل بها حق مسلم أو يأكل حق مسلم، أو قول الزور شك من الراوي إما هذا وإما هذا، وقول الزور أي قول الزور عياذ بالله يحذره الإنسان ويطعم الآخرين، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، أي رحمة ورفقا به. حدثنا محمد بن الحسين ابن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن النحوي عن فراس وهو ابن يحيى المكتب عن الشعبي له عامر بن شراحيل الشعبي عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه قال أو رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال ثم عقوق الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال ثم اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم في الدنيا وفي النار يوم القيامة. قلت وما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب عياذا بالله. طبعا هذا بين هنا صفة من وجه من أوجه، واللي هو كل يمين كاذبة تعمد بها الإنسان الكذب هي يمين الغموس، وذاك الإيمان يمين منعقدة واليمين الغموس. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل، هذا سفيان هو الثوري، منصور هو ابن المعتمر، والأعمش سليمان بن مهران، وأبو وائل هو شقيق ابن سلمة،

فقال يا أبا موسى أو قال يا عبد الله بن قيس، هذا شك من الراوي بأيهما خاطبه، خاطبه يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس. قال قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، أي من دعاية الاستعمال، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت، يعني باعتبار ارتفعت الشفة باعتبار كان سواك هنا، فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده. وأن هذا يدل على فطنة النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم يعني إدارته للإدارة. ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس، هذا شك من الراوي، إلى اليمن، هذا اليمن إقليمان، إقليم كان علي معاد وإقليم أبو موسى الأشعري، وهذا كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين. ثم أتبعه معاذ بن جبل، أي أتبع من؟ أتبع أبا موسى. فلما قدم عليه ألقى له سادة، أي قدم معاذ على أبي موسى، هذا بقليم وهذا بقليم، قال انزل وإذا رجل عنده موثق، أي مربوط، قال ما هذا؟ قال كان يهوديا فأسلم. ثم تهود، قال اجلس، يعني أبو موسى قال معاذ اجلس، قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 مرات، فما رضي أن ينزل. فهذا لماذا ساق باعتبارها قد استثيب، كيف استثيب؟ استثيب أنه مربوط وينتظر، ما نفذ عليه الحكم بسرعة. فأمر به فقتل. ثم تذاكر قيام الليل فقال أحدهما أما أنا فأقوم وأنام، هذا معاذ، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي، هذا تحفظونه وأغلب الناس يحفظونه، إني لأرجو من نومتي ما أرجو من قومتي، باعتبار أن الإنسان ينام من أجل أن يريح نفسه ومن أجل أن يستعين على خلاياه. أنا يوم أمس لما خرجت منها جلست 5:30 حاولت أن أنام قليل، نويت عن حتى الخلايا وغيرها تستيقظ مستنشطة، لكن لم أستطع والحمد لله. باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسب إلى الرد. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، يعني إلا بحقه إلا إذا ارتكب شيء من الأشياء الممنوعة في الدين يستحق عليه العقاب. قال أبو بكر والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا، هذه هي الرواية الصحيحة ليست عقالا عناقا. وابن الأثير في كتاب جامع الأصول يهتم بالروايات فأشار إلى أن الأصح هي العناق وهي المعزة، لو منعوني عناقا، وذاك عقال حتى خطأ، يعني أصلا العقال لا يقدم في الزكاة، الحبل لا يقدم في الزكاة، لو منعوني، ولكن لو فرضنا قدموا الزكاة وأخذوا عقال الدواب حق لصاحب المال أن يأخذ العقال، لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. إذن الصحابة جميعا قد تابعوا الصديق على موقف الصدق الذي وفقه الله تعالى إليه فحفظ الدين. باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح نحو قوله السام عليك، يعني هذا هل يعد ويقتل عليه؟ الجواب لا. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال سمعت أنس بن مالك يقول مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السام عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما يقول؟ قال: السلام عليك. قالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. نعم. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين عن ابن عيينة وهو سفيان بن عيينة عن الزهري وهو محمد بن مسلم عن عروة عن عائشة قالت. طبعا نقول محمد بن مسلم هو محمد ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن مسلم، ننسبه إلى جده الأعلى. قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. فقلت: بل عليكم السلام واللعنة. فقال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت وعليكم. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان ومالك بن أنس قال: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما يقولون سام عليكم، فقل عليك. نعم. قال: باب. حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني شقيق. ايه قال انا هذا خطأ طباعي مكتوبة قتالة. قال: قال عبد الله: كأني انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الانبياء ضربه قومه فادموه. طبعا هذا فيه كلام طويل للحافظ ابن حجر في فتح الباري، وهل انه النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل له هذا في الطائف ام غير أن يقصد نبيا آخر؟ ذكر أقوال كثيرة في هذا، والصحيح عندي أنه هذا حصل لنبي من الأنبياء هذا، وأيضا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. فأدموه فهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لقومي، فإنهم لا يعلمون. ولك هؤلاء أصحاب الرحمة هم الذين يرحمهم الله تعالى، فلديهم رحمة حتى على من أساء عليهم. باب قتال الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. وهكذا صنع علي بن أبي طالب حينما أرسل عبد الله بن عباس فرجع الفان ثم أرسله ثم رجع الفان ثم أقام الحجة عليهم فقاتلهم. وقول الله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، لا بد من البيان. وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين، أي أولوها وصيروها على المؤمنين. ولذلك يعني الإنسان لا يقصر في صغير العلم، فإذا قصر الإنسان في صغير العلم فاته صغير العلم وكبيره، بل الإنسان يقف عند كل آية. يقول الشنقيطي كما في الورقة التي طبعها لنا الشيخ أمس، يقول: وقفت عند كل آية، يعني لما فسر القرآن كان يقف عند كل آية يقرأها بجميع التفاسير. وكان شيخ الإسلام يقول: كنت أراجع في تفسير آية واحدة أكثر من 100 تفسير. فهكذا الإنسان حتى لا يقع بالخطأ. ثم قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا خيثم قال: حدثنا سويد بن غفلة قال: علي، إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لأن أخر من السماء، أي أسقط، أحب إلي من أن أكذب عليه. وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة ويروى خدعة. إذا أردت أن ترجع إلى كتاب يؤذن بمثل هذه عناية فائقة هو كتاب شرح السنة للبغوي، فذكر هناك أنها خدعة وخدعة وخدعة. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان، أي شبان، سفهاء الأحلام، أي عقول ما عندهم، يعني عندهم شدة وغلظة، يقولون من خير قول البرية. هكذا عندكم، وشنو صوابه؟ من قول خير البرية. نعم. فهم يقولون من قول النبي صلى الله عليه وسلم ويقرؤون القرآن. قال: لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يعني هم يقولون بس لن يرسخوا بالإيمان الحقيقي، يمرقون من الدين، يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أنت عندك سهم تصطاد ورميت غزالا، دخل من هنا وخرج من هنا. فهذه يعني فيها أن عملهم في غاية الخطورة، سيوجد في اسطنبول أماكن للرماية، وجلبوا هذا آيفون 10 يسموه ويستخدموه يعني يدخل مباشرة. فهذا هو التشبيه، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من تبذير المال. فيا عباد الله اتقوا الله، إياكم أن تضعوا فلسا في غير محله. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري فسألاه عن الحرورية باعتبار منطقة حروراء منطقة قريبة على الكوفة، فتجمعوا فيها وأقاموا شوكة. أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري ما الحرورية؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها، شو قال في هذه الأمة ولم يقل منها، قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، أي تستقلون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين كمروق السهم يرمي. هنا حقيقة ملمح الإنسان لما يقرأ لابد أن يفقه المعاني، أما يقرأ الإنسان قراءة الهذرمة ويقرأ الإنسان لا يفقه المعاني، ولما تسأله ما معنى المخبتين قال ها أظن كذا. ينبغي على الإنسان أن يتفقه في دين الله، ولذلك نحن لماذا نبسمل؟ من أسباب البسمل أن الإنسان لا يتبع عنه الفهم الصواب، ومن أسباب المسبل أن الإنسان يفهم الفهم الصحيح ولا يفهم الفهم المخطوء. فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه، يعني كيف أن السهم دخل بالمصيد وخرج منهم، فيتمارى في الفوقة هل عرق بها من الدم شيء. نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمر وذكر الحرورية جملة حالية. الله أكبر الله أكبر. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. إلى هنا نتوقف، هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.